قد يقابل يقابل وإن أريد وإن أريد. قال وإن أريد أنه قد يوازن يوم أو قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما فتمحى الكبيرة فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع. يعني يكون ثواب العمل نعم هو إسقاط اسم الكبيرة يصير هكذا بالموازنة يكون ثوابه تسقط عنه الكبيرة ويكون ذلك ثوابا للعمل. يعني هذه والله أعلم يعني ظاهر الأدلة أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة لكن هذا ما هو يعني كان هذا هو الأصل لكن ما يمتنع أن يكون من العبد أعمال صالحة عظيمة يغفر الله له بها عن بعض الكبائر. يعني يمكن يستشهد بقصة المرأة البغي التي فعلت ما فعلت من سقي الكلب وما قام بقلبها من الرحمة والإحسان والرغبة بثواب الله. والله المستعان. نعم. حديث البطاقة حصل الله يمكن يستشهد بها حديث البطاقة وزن الأعمال. والله حديث البطاقة حديث البطاقة يستدلون بها على تكفير التوحيد للذنوب وكذلك التوحيد في القلوب تختلف أحوال الناس فيه فهذا الذي كان منه ما كان وغفر له بكلمة التوحيد لا بد أنه يعني قالها على وجه يعني على وجه تكون به عظيمة ثقيلة فكل كما جاء في حديث موسى كل عبادك يقولون هذا كل يقول لا إله إلا الله. إذن هذا صاحب البطاقة له شأن لم يكن تكلمه بها كتكلم سائر الناس و الظاهر لشيخ الإسلام كلام من معناه أنه قالها يعني في غاية من الصدق والإخلاص والرغبة والرابة ولم يأتي بعد ذلك بذنب بعد أن قالها على هذا الوجه فإتيانه بكلمة التوحيد على غاية من الصدق والإخلاص والرغبة والرهبة كان ذلك سببا لمغفرة ذنوبها الكثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقد تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال ليس لي فيه من الأجر شيء قال ليس لي فيه من الأجر شيء حيث كان كفارة لذنبه ولم يكن ذنبه من الكبائر فكيف بما كان من الأعمال مكفرا للكبائر فكيف بما كان من الأعمال مكفرا للكبائر.